أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أن يكتب لنا من الخير ما كتبه للأنبياء والمرسلين. يقول رب العالمين جل وعلا، أنا عايز ننظر كده شوية كده الصراحة كده عشان نجدد كده إيه يعني بين الأمور اللي عندنا بنتكلم فيها، لأن كان الناس في عندنا ناس كتير، ها؟ سبعة ولاد تامر، كنا قبل كده كام؟ حوالي 12 كده، فتعالوا النهارده ايه ناخد شويه جنود مقطوفات كده في سؤالين. كلنا عارفين القصه، كلنا عارفين القصه بتاعت الهجره، مظبوط؟ قصه الهجره دي قصه عجيبه. حدثت الهجره بعد كام سنه من النبوه؟ 13 سنه. ال 13 سنه دول لم يفرض فيها الصيام، لم يفرض فيها الجهاد، لم يفرض فيها زكاة، مش كده؟ لم يفرض فيها تحريم خمور، لم يفرض فيها الحجاب الأكمل الأمثل، لم يفرض فيها كذا وكذا. ها؟ لا، الصلاة قبل 3 سنين. فرضت الصلاة إمتى؟ سنة 10. يعني بعد يعني أول 11، آخر 10 وأول 11 اللي هي عامل الحزن اللي مات فيها أبو طالب وخليجة، أبو طالب ربي عليه مثلا. لا مش أبو طالب، على خديجة، إنما أبو طالب لا نترضى عنه، مش كده ولا نترضى؟ لا نترضى عنه، لحتى رب العالمين نهى النبي أن يترضى عنه، مظبوط يا جماعة؟ ولا تستغفر تستغفر وهكذا الآية. شاهد ماتوا الاثنين دول، الحائط الصدر وحائط الصدر هنا وهي، بقى النبي وحيد فريد لوحده كده. المهم أراد الله أن يروح النبي وأن يمكن له في عقيدته في قلبه أن الله معه، ومن كان الله مع الله معه لو خسر الدنيا وما فيها فهو رابح، ومن كان الله ضده ليس معه لو ربح العالم كل والدنيا بأسرها فهو خسر. مظبوط؟ مظبوط. طيب، فرفعوا إلى السماء الإسراء والمعراج المعروفة، فرض على فيها 50 صلاة زي ما قلنا لقاء الله الكريم، قلناها مش كده؟ فرض 50 صلاة، تختلف 5 في العدد، 50 في الايه؟ في الاجر والثواب. جاء بعد كده الهجرة ب3 سنوات. طب ليه الصحابة ما هجرتش قبل كده؟ ليه؟ لأن كان في قاعدة أساسية إن النبي 13 سنة صلى الله عليه وسلم ورب العالمين يأمره ويعلمه أن يعلم الأمة إيه؟ العقيدة بس. تجيب الصور المكية كلها تلاقي بتتكلم عن عقيدة بيربي تربية تخليه بعد كده بعد ما يتربى صحيح سليم يقدر يحط صدره في وجه الصعاب وكل شيء ويفدي النبي بظهره وبصدره ويموت من أجل هذا الدين ويضرب ماله من أجل هذا الدين. السؤال، هسألك سؤالين، ما هو السبب، ما هو الشيء الذي جعل المهاجرون يضربون أموالهم وأوطانهم وأهليهم وبلادهم وكل ما يملكوه، طفولتهم، ذكرياتهم، حبهم، عشقهم، أهلهم، نسلهم، كل ما يعرفونه في بلد ألفوها وهي أحب البلاد إلى الله، ثم يهاجرون إلى بلد لم يعرفوا فيها أحد ولم يألفوا فيها أحد، ورايحين على 72 رجل وكم ست؟ 70-80 طالب، مش رايحين على أمة، ولا رايحين على معسكر ثور، ولا رايحين على دور إيواء، ولا رايحين على، ده رايحين ل70 رجل وامرأتين. هم دول كانوا الأنصار. المهاجرين كانوا حوالي 80، ما كانوش أكتر من كده. 80 يعني هم كل الصحابة في السنة دهية، سنة 1 هجرية، كانوا ما يقرب ال 150-160 فرد. بس، وانتشر الإسلام بطريقة رهيبة بعد ذلك. طيب، السؤال هنا، ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ ها؟ العقيدة السليمة والإيمان الذي استقر في القلوب كالجبال. لو أي واحد فيهم إيمانه مهزوز مش هيهاجر. عشان كده فضلت 13 سنة، الثمرة بتاعت ال 13 سنة إيه؟ 80-90 واحد. هم دول. بس 80 واحد، ها؟ الواحد بألف. مظبوط ولا لا؟ الواحد ب100,000، الواحد بأمة، الواحد يزن، وزن أبو بكر بالأمة ليس فيها النبي فوزن، ووزن عمر بالأمة ليس فيها النبي فوزن، ووزن عثمان بالأمة، الأمة كم مليار؟ تتحط في كفة، وهو لوحده في كفة يوزن الأمة. يوزنها في تؤلف في اليوسف؟ لا، عقيدته وإيمانه اللي هم انتصروا إيه؟ اللي هم انتصروا بيه بعد كده للفقراء المهاجرين، ما قالش للمسلمين المهاجرين، ما قالش للأغنياء المهاجرين، ما قالش للرجال المهاجرين، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ها؟ أولئك هم الإيه؟ الصدق، أولئك هم الصادقون الذي صدق وصدق وصدق الإيمان في قلوبهم بكل معاني الكلمة. فكان الرجل يزن أمة حب لهذا الدين لإعلاء كلمة الله. حط يا معلم ثانية، عارف ليه؟ لأن هقول لك كل مشكلتنا النهاردة اللي احنا عايزين نوصل لها ازاي ربنا يحبنا. ما هي اقرا بقى الايات كلها اللي كانت في مكه، هتلاقيها بتدور حول المعنى اللي هقول لك النهارده. ازاي يصل المؤمن الى حب الله له؟ ما هو احنا سمعنا عن نوح وعن ادم وعن ابراهيم وعن موسى وعن عيسى وعن يونس وعن محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، كل الانبياء دي ما احنا سمعنا وصدقنا بلساني او بسمع الايه القلب والعين. انت بتسمع القران بودنك ولا بقلبك وعينك؟ بتسمع بقلبك وعينك، اوعى تسمع القران بقلبك بودنك. القران مش ودن، القران يسمع فيصدق كانك تراه. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ ايوه شريف الموت. الم يجعل كيلهم في تضليل؟ ايوه شريف. مصدق ان الله فعل فيهم كذا وكذا وكاني ارى. خدت بالك؟ فهذا يبقى لسان او لسان القائل القران يسمع باذان الايه؟ القلب والعين، مش باذان الراس. بودن الراس لازم يدخل ياخذ منه، انما بالقلب يتفاعل مع لحمك ودمك وعظمك يولد عندك الايمان. ازاي نصل الى حب الله؟ احنا قرانا بقول لك لما احب الله ادم عمل ايه؟ فاجتباه ربه ايوه فتاب عليه وهدى. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الكلام لمين؟ ادم وابليس. انتوا الاثنين زريتوا زريتوا زرقا، هيجي لكم مني هدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ربنا اختار مين؟ اللي بيحبه ولا اللي بيكرهه؟ اختار اللي بيحبه. ولولا ان هدى ادم ما اهتدى ادم، صح؟ فاجتباه ربه يعني اصطفاه واختاره هو فتاب عليه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. التلقي بيجي اول ولا الدفع للتلقي؟ يبقى ربنا دفع الهدايه فتلقاها ادم. يبقى تلقى دي نمره واحد ولا اثنين؟ تلقى من واحد ولا اثنين؟ اثنين. فمن الذي القى؟ الله القى الهدايه على ادم فتلقاها ادم. يبقى ربك اللي بدا بالهدايه لادم. ليه؟ لان ربك بيحب ادم. طب بيحب ادم ليه؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا على طول، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعترف بالذنب واقر فاحبه الله. اما ابليس لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن أخرتني إلى الله، أنت تتوعد مين؟ فهذا اعترف بالذنب فتاب، وهذا ما اعترف بالذنب وما تاب، فأحب الله التائب فألقى إليه وعليه الهداية ووفقه أن يتلقاها. خدت بالك؟ ووفقه، صدق ما تقدرش هذا الوعد. ووفقه أن يتلقاها فتلقى الهداية فتاب عليه وإيه؟ وهدى. ونوح لما تاب الى الله عز وجل، ولما عمل بامر الله تبارك وتعالى، ولما صحت عقيدته 950 سنه لم يمل. انا عايز تاخد كل المعاني اللي جابها ربك، كل المعاني. يعني يا صاحب الدعوه، يا صاحب اللحيه، يا صاحبه الحجاب، يا صاحب الدين، يا صاحب الصلاه، يا صاحب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا صاحب القرآن، يا صاحب السنة، يا صاحب صلاة التراويح، يا صاحب القيام، يا صاحب الاستغفار. ما تملش أبدا. أنت بتملي ليه؟ يا أبا أنا 20 سنة أنا ملتزم بقالي 28 39 40 سنة بصلي ما تزهقش. خلي بالك الأعمال بالخواتيم، اوعى تفضل متوضي كويس جدا وتسبغ الوضوء وتيجي تقف قدام ربنا تصلي أربع ركعات مكمل، مفيش أحلى من كده. وقبل ما تسلم التسليم يقول لك مخرج ريحي، راح الوضوء وراح الصلاة، صح؟ إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. فثبت ودايما زي ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب على النبي. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تستغربش من دي، انه نفسه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، خايف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا مصرف القلوب والابصار صرف قلبي الى طاعتك، خايف لا كده ولا كده. ما هو اصل رب العالمين قال له في سوره الحاقه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما من احد منكم عنه حاجز. يعني لو تقول علينا، لو قال يعني دي والده يا رب، ما هي ممكن، ما هو بشر لكنه معصوم وانا اعصمه في حبي له، ولكن لا يسمح له. حتى لما جاء الاعمى اسمه ايه؟ عبد الله بن ام مكتوم، وجاء يساله سؤالا والنبي ماسك الوليد بن المغيره ولا فلان ولا سن ولا صل اي حد من المشركين وقاعدين في حلقه كده، ونبي قاعد لهم الله والدين والاسلام وكده، وبدا يلينوا يلينوا وهيقول واحد منهم اشهد هيشهدوا اسلام وخلاص اهو، وقاعد النبي معاهم باخع نفسه يعني قاتل نفسه هيموت نفسه عليهم، ها وقاعد يجيبهم ها لما لانوا لانوا لانوا لانوا هيشهدوا ويقولوا لا اله الا الله هيقولوا. راح دخل عبد الله بن مكتوم يا رسول الله علمني مما علمك الله. التعب ده كله ايه في التعليم، فاقوا بقى من ايه؟ من التلوم اللي كان عندهم بقى، فاقوا. فقام النبي نظر عبد الله بن مكتوم يعني لازم تيجي دلوقتي المعنى كده لازم، فاعرض النبي عنه زعلان. كان ممكن يقول ايه؟ هل عدها له؟ لا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلقى كلا انها تذكره. يبقى ربك عاتبه. فكان النبي الخير لما مات صلى الله عليه وسلم كل ما يقابل عبد الله بن ام مكتوم يمسك له حصونه كده يقول له اهلا ومرحبا بمن عاتبني فيه ربي، اهلا ومرحبا بمن ايه عاتبني فيه ربي. فيقول انت ما تملش 950 سنه سيدنا نوح 69 اعلى رقم جابوه 69 مسلم في 950 اعلى رقم، ده منهم من قال لي 10 ومنهم من قال 14 ومنهم من قال 56 ومنهم من قال ها 69 ده او 67 ده اعلى رقم جابوه أمة سيدنا نوح في 950 سنة. هل مل؟ ما ملش. كل؟ ما كلش. زهق وقرف؟ ما حصلش. ليه؟ لأن أعظم وظيفة تنال أو أعظم شرف وسام على صدرك أن تعرف الناس بخير الله. أعظم وسام انك تعبد وتقول لا اله الا الله، اعظم وسام انك تكون موظف عند رب العالمين يعطي اعلى الاجور. سيبك من الدنيا وما فيها، بكره جاي جاي واللي كلناه نزلناه، ها وما لي ما اكلت فاثنيت وما لبست فاثنيت وما تصدقت ايه؟ كله زي عدم، كله زي عدم، انسى. الايام بتجري والعمر بيفنى وينتهي وسرعان ما سندخل قبرا لا يعترف بغبي ولا بفقير ولا بعزيز ولا بذليل، انما الترمومتر بتاعه ان اكرمه عند الله اتقى اجعله من المتقين. فسيدنا نوح ما ملش ابدا وما زهقش، فضل يدعو في القوم ويصنع الصلب، وكلما مر عليه ملأ من قومه سجدوا من تحت عليه. بتعمل ايه؟ تواب بين جبلين كده والدنيا صحراء ورمل ومفيش ولا قطره ميه على بعد 100 ميل مفيش ميه. انت بتعمل ايه؟ وقعدت تسمع لي ايه؟ فلما راى الله عز وجل صدقه واخلاصه ووفاءه واتقانه لعمله وحرصه على الا يعبد الا الا الله ولا يشرك بالله وان لا يفرط في امر الله ابدا، عمل ايه؟ واصنع الفلك باعيننا ووحينا كمان. طيب انا ما اعرفش يا رب، ده نجار اعلمك. تصنع اول مركب في التاريخ، ومركب مش مركب عادي، ده غواصه، لان الماء اللي هيجي مش هيجي من تحت بس ولا هيجي من فوق بس، ها؟ ده فجرنا الارض، فجرنا السماء والتقى الماء، وموضوع يعني كبير. لو المركب ده اشتباه الله ولا ما اشتباهوش؟ اصطفاه الله ولا ما اصطفاهوش؟ نجاه الله ولا ما نجاهوش؟ بايه؟ لما احبه الله. طب الاولاني احبه بايه؟ بالدواء يا رب الدواء. والثاني احبه بايه؟ بالاصرار على خدمه الدين والعمل لله الدين، عدم الملل، عدم الكلالة، وهكذا. فيعني ايه؟ مؤدي الى اخر النفس مع المحفظه الى المحفظه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو انقلت اخذت وجه الطريق، فان امراه بغيا دخلت النار في هره، وان امراه بغيا دخلت الجنه في كلبا، واما لا تملك من حطام الدنيا شيء دخلت الجنه بطره قسمتها بين طفلتين. مظبوط ولا مش مظبوط؟ حاجه بسيطه جدا فدخلت الجنه، وحاجه بسيطه جدا ما كنتش عاملها الا دخلت ايه؟ والعياذ بالله جهنم. نسال الله عز وجل الا نكون من اهلها ابدا، والا نراها والا نسمع حديثها. اذا بالحرص على ايه؟ على ايه؟ على الدعوه الى الله والعمل لله تبارك وتعالى، والعمل بما امر الله. ربنا امرنا بالصيام صوم، ربنا امرنا بالقيام اقوم، ربنا امرنا بالصلاه ما فرطش فيها، ربنا امرنا ان وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن الخطوط والعاقبه للتقوى. اصبر، صلي يا بنتي، صلي يا زوجي، صلي يا اختي، صلي يا ابني، صلي يا امي. وبالصبح برضه صلي يا زوجي، صلي يا بنتي، صلي يا اختي، صلي يا امي، صلي يا ابني، وبكره صلي على طول. ما بملش، مش عامل قاعد الغلوب دي معاكم والله العظيم. تصدقوا بالله ما عندي اعمل صوم؟ لا، مين قال لك كده؟ ده انت مسؤول. كل ما تدخل البيت تسال، ما تملش، كل فرض تسال. ها، خد بالك قصه نوح عليه السلام دي، اه ما ملش 950 ايه؟ سنه. انت مش هتملش 950 سنه، انت الله. ها، فما تملش، واعمل كما عمل نوح لينجي الله كما نجى نوح عليه السلام. جاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام، عمل ايه؟ تمسك بعقيدته ولا ما تمسكش بعقيدته؟ تمسك بعقيدته. وظل ينصح والده، يا ابت اني قد جاءني، يا ابت لا تعبد الشيطان، يا ابت اني اخاف، يا ابت يا ابت يا ابت. قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، لئن تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. قال له لا يا قال له انت حر، قال له انا بقول لك ايه؟ افهم لا وكافر. قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيظا. بس انا عندي حاجه اعملها، ايه؟ واعتزلكم وما تعبدون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. خلاص انا ليا ديني بقى كده، خلاص هبعد الدين ده، لكن هفضل يا ابتي ايه؟ الله. ما هو الشيطان ضحك على ابوك وضحك على ابنك وضحك على اخوك وضحك على صاحبك، تقوم تتبرا كده وتبعد، تاخد لك وتنقى جانبا وتقول ماليش دعوه ودعوه، ما ينفعش. ده انت لازم تدعو وتدعو وتدعو وتدعو، وبعدين زهقوا منك، طردوك من البيت، يا رب اغفر لابي انه لا يعلم، يا رب اصبر ابي، يا رب احفظ ابي، وتفضل على طول لاهلك كده حتى تلقى الله. دي مسؤوليتك ودي وظيفتك. فلما كان ذلك اخذوا الرايه. انت بتفتري على الهتنا؟ بايه بفتري؟ انت ما بتعبدش الاصنام بتاعتنا دي؟ انا لا اعبدهم. ليه؟ وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وانا من المشركين. فلما تمسك وتوكل واعتمد على الله وما فرط في بر الوالد، وتمسك بدينه وفر بدينه ولم يكفر الوالد، ما قالوش انت كافر ابدا. الاخوه الملتزمين والله العظيم بنسمع العجب، اقسم بالله، اقسم بالله بنسمع العجب. اخي ايام فعلا معاك جاي اصلا من كام سنه كده، كام سنه من الاخوه الطيبين. اول في المهم جاي لي، قال لي انا والدي ربى دقنه كده شويه وقعد معانا في المسجد 10 12 سنه كده، وبعدين قال لي انا والدي مزعلني. قلت له ليه؟ قال لي والدي بيقول لي احلى دقنك، فقلت له انا سالت الشيخ ابراهيم، فالشيخ ابراهيم قال لي لا ده واجع واعتحلت لك، فقام سبب لك بالدين لابوك ليه يعني؟ قلت له ماشي. قال لي فقلت له حتى الشيخ البواب قال لي راح سبب للشيخ البواب يسبب لكم كده. قلت له بعدين ابوك جاب بيصلي؟ قال لي بيصلي بس بيكره ليه؟ قلت له وانت بتتعامل معاه، كان عنده غلطه دلوقتي شويه، قلت له وانت بتتعامل معاه زي بتتكلمني كده دلوقتي؟ قال لي هو حر اعمل له ايه؟ وانا احنا علم ربنا يبقى حر يموت كافر هو يعني ايه؟ طب ما هو سيدنا ابراهيم ابوه مات كافر وسيدنا نوح ابنه مات كافر، ايه يعني؟ تتعامل معاه كده؟ قلت له طيب هتاخد رايي؟ قال لي قلت له احنا كان في معانا اخ من كفر الشيخ كان بيحضر لي كل الدروس والمحاضرات دي ايام العز زمان يعني. المهم الاخ ده كان يحرص انه لازم يبوس ايدي ان لم يقبل يدي اقسم بالله اسال الله ان يغفر لنا. المهم الاخ ده كان حريص حريص، وبالذات دروس الفجر اللي كانت في رمضان كان قاعد ما شاء الله يتكلم بعد الفجر. فالمهم الاخ ده واقف انا بقول له احلق قلبك. الاخ بصيت قال لا حول ولا قوه الا بالله. لا بس انا مش فيش وقت دلوقتي. انا عشان سلسله كبير جدا وعمل كده وان هو ان هو يعني اداك وحش خدت بالك؟ فالاخ ده رجع لورا قلت له يا ابني ممكن احلق قلبك ليه؟ قال روح فين الجيش؟ قلت له طيب احلق دقنك وروح تفرز بالجيش بكره. قال لي لما يوم السبت زي تروح جيش وتجيب على طول من الجيش عليا ما تروحش لبكره. قال لي طيب عمل كده. المهم جالي هتقول كده والله العظيم اللي قلت له ده عليك، لكن انا عايز اقول لك على حاجه بقى، الالتزام مش منظر، الدين مش شكل. قال لي يعني ايه؟ قلت له لازم ابوك يشوف الفرق. كنت بتدخن وبتاع بنات وبتجري صايع في الشوارع؟ اه الوقت التزمت، ايه الفرق؟ لسه صوتك بيقل عليك؟ قال لي ايوه. لسه بتسهر زي ما انت عايز؟ قال بس من خارج. لسه بتزعق لامك؟ لسه بتاكل ما بتشيلش طبق الرز بتاعك الاكل بتاعك على الترابيزه؟ لسه قاعد ممدد رجلك قدام التلفزيون يسقيني يا حاجه لامك؟ لسه سايق قله الادب؟ قال لي انت كانك معانا في البيت. قلت له عايز ده بقى يتغير، عايزك كنت قاعد ما عادش يقدرك بقى خلاص. قال لي قلت له ما عادش، لا ما عادش جنبك، هي تاخد لها اسبوع 10 ايام وتبدا تظهر. قال لي ايوه. قلت له خليك بقى قاعد قدامك كده، اول ما تخش البيت السلام عليكم يا ازي حالك وبتاع. قال لي ببص ايه؟ قلت له انزل تحت شويه وبص ايه. خلاها رجله كده. قال لي قلت له ايوه حاول تبص ابنه هو مش هيرضى بس بص ايه؟ وهو جاي بيكون كده يجري هات من فوق واخد من حمام الدهان وانت داخل البيت السلام عليكم يا تعالى اتاخر بدري شويه شويه ممكن تصل واحده واحده خليك 11. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم، خلي ابوك وامك يشوفوا التغيير اللي غيروا فيك الاسلام والالتزام. مش حافظ وصليت اللسان، لا مش عايزينك تحفظ حاجه. قال لي ازاي؟ قلت له ما هو نبينا يا جماعه حل المشكله دي. وقال انما انا ماليش عالم والله، وممكن اخوك تبدا تعترض عليا في اللي بقول لك، انا عارف انا بقول ايه وقلت والله بذلك. كم من حافظ للقران وعقل والديه؟ اسالني انا، اسال مشاكل تحضرها للناس. كم من عاقل الوالدين واكل بالربا ومتنيل ب 60 نيله وحافظ البخاري ومسلم على ظهر قلب؟ نقول له ما غيرش، تقول لك دي نكره وده ما ينفعش. قال نبينا اللي ارسله الله للناس الكافر مش كده؟ واللي جاب القران واللي جاب واللي جاب واللي جاب، قال انما بعثت لاتمم. هي دي ما عندكش هتلاقي انت مش بطل، انما لازم الناس تشوفك انت ايه، الاسلام عامل فيك ايه، غير فيك ايه. تصدقوا بالله اسبوعين بدا يتقالوا تاني تنبت حلوه كده بقى صمت صمت ونص كده. وبعدين لقيته بعدها كام يوم كده جاي يقول لي الحاج ولد ازيك يا عم الحاج ازي حالك؟ قال لي انا قلت له ما تقولش حاجه هبنا حتى لو ضربتني باللي في رجلك عادي يا ولدي مش اي حاجه ربنا يثبتنا وياك ويغفر لنا ولك اقسم بالله الذي لا اله غيره. الاخ ده دقه لغايه صورته النهارده وهو كذلك ابو ده بكره وشه بيضه زي الفل ما عاد حلقها من تاني يوم. يقول لي الولد اتغير، يمكن انت تعرفه بس مش هقول لك عليه اسمه. عارفه؟ يقول لي سبحان الملك اتغير الوالد اتغير. يا عم انت عصيت ربنا؟ لا هي ماشي معصيتك خدت بالك؟ لا انا ما اخدش برايي فلان لا اللي اقطع عباك واحلق واقطع مش عارف لا ده شفنا وعلى عيننا وعلى راسنا، لكن انا يا عم على قد حالي بشتغل مع الحضانه، انا مش تبع الكليات الكبيره، انا شيخ على قد حالي قوي قوي، بس هل النتيجة والثمرة بقت إيه؟ البيت كله التزم، البنات انتقلت، الوالدة انتقلت، الوالد التحق، البيت بقى كله قرآن، الأصل النهارده بسم الله ما شاء الله من الميسورين. خدت بالك؟ طب لو كان عند لا يبقى أخلاقك حضرتك. شوف سيدنا إبراهيم، يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت، لما قال له اطلع بره يلي قال له سلام عليك ومش هسيبك برضه، ده انا هستغفر ربي لك عشان ها؟ هي دي القضية يا اخوانا، عايزين نفهم معاني الدين ومعاني القرآن، نفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، نفهم عمر اللي ماشي في الشارع كده بعد هو أمير للمؤمنين، تروح واحدة ست عجوزة محنية فيها 2-3 كيلو لحمة رفيعة جدا محنية يكاد وجهها أن يسحب على الأرض، يا ماشية ومشى بركاز كده، قالت له أنت عمر؟ تعالى. فقام راح لها يجري عمر، فعبد الرحمن بن قال له اوعى، وراح لها نعم، راحت مسكن الجلابية بتاعته ومنزلاه لتحت لحد على الأرض. وهو ده مين؟ عمر. نزل معاها أيوه يا أم، قالت له اتق الله يا عمر، لقد كنت قبل الإسلام عميرا، عميرا تصغير لكش إيه؟ قد كنت قبل الإسلام عميرا تصارع الفتيان في بطحاء مكة على المقيمات، في سوق عطاس، كانت سات نفسك أنا فاكراك، كنت بتشتغل مصارع، تروح تنزل العيال بلتك وكده على حتة العيش تاكل بها وتشرب بها على أكلك وشربك أنا فاكراك، فما إن أسلمت حتى صرت عمرا ثم هيهات هيهات صرت إيه؟ أمير المؤمنين، فاتق الله في الأم تهزي وعمره ما حد. فعبد الرحمن بن عوف قال له قال له اسكت اسكت، لا تدري من هذه، إنه أحرى بعمر أن يستمع إليها وينصت، أما تدرون من هذه؟ إنها خولة بنت ثعلبة، استمع الله إلى حديثها من فوق 7 سماوات فيقيم فلا يستمع لها عمر. يبقى عمر فين العزة وفين العظمة؟ ما عندناش الكلام ده في الدين، الكلام ده مش موجود عندنا في الإسلام. عشان ما طولش، ده سيدنا إبراهيم فضل ها لما راح جاب الكاس وحطه في الرقبة، اسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم صادقين. إيه اللي حصل؟ جمعوا النار 6 شهور ألقوه في النار، حسبي الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليه؟ ما ربنا بيحبه والله، والله لو ما بيحبوش هيتحرق، لكن لو بيحبك هيطوع عليك كل شيء. خدت بالك؟ تعال إلى كمان ولا كفاية كده؟ كفاية كده ها؟ كفاية عشان أخلص بقى للنهاية، يبقى أهم عايزين أنا لسه عندي 4-5 أنبياء كمان هنعملهم قصص، لكن كفاية كده النهاردة. بس شوف أنت القضية عندنا إيه؟ تعال نتعلم إزاي يحبنا ربنا، مش إزاي إحنا نحب ربنا، لا إزاي ربك يحبك، هيحبك بالطاعة. لأنه قال لنا في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، افهموا بقى القضية، مش انك انت واقف قبلة كده ولا كده وتتعدل كده وتتعدل كده، مش هي دي القضية. أي نعم هي من تمام صحة الصلاة التحريم، أيوة، لكن ما بقاش أنا متجه إلى القبلة 100% وقلبي مظلم، قلبي مليان ظلمات، قلبي مليان حقد على الإسلام والمسلمين، قلبي مليان غل، قلبي ما بيحبش السنة، قلبي ما بيحبش القرآن، قلبي ما بيحبش الشيخ حمد الله الجنبي ده استغفر الله يعني، قلبي ما بيحبش فلان طارق الاعجابي في الصلاه ده، قلبي ما بيحبش الامام اللي بيصلي فيه ده، قلبي ما بيحبش الخطيب اللي هو بيقول قد ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه؟ يبقى مش شرط عندي انك تتجه وقلبك ايه؟ لا انت توجه ايه؟ اني وجهت وجهي وقلبي وكلي بحب واخلاص ووفاء وعمل. انما البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين، آمن بالله أنه الواحد الأحد الفرد الصمد صاحب الملك والملكوت، لا يجري شيء في هذا الوجود وهذا الكون إلا بإرادته، ولا يقطع شيء فيه إلا بأمره، لا راد لحكمه لا معقب لقضائه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. خلاص الإنس والجن لو اجتمعت على أن ينفعوني أو يضروني بشيء لم يكتبه لي إيماني بالله 99 بعض الصفات احنا قلناها، إيماني باليوم الآخر أننا أحياء الآن من العدم ثم نموت، والله العظيم هنموت، والله يا إبراهيم عيسى هنموت. ها والله والله العظيم هنموت. والله العظيم لو انت بس مويه هنموت. اسمه ايه؟ اسلام بحير الله. والله العظيم هيموت. وهندخل القبور. والله العظيم وهنبعث القبور. وهنسأل من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيك وما علمك. والله هيحصل. والله هيحصل. ومن كفر بذلك فهو خالد في جهنم. من كفر بذلك. وبعدين بعد القبر خلاص لا. في بعث يوم حساب. تجتمع عند الله فيه الخصوم. ميزان وصراط ونقاش وتطاير صحف وجهنم تذكر وملائكة وتسعة وتسعين سجل الله كل ده أيوة جاي مستنين. أسأل الله هو من عارف كل ده مستنين. يبقى نؤمن باليوم الآخر. أيوة. ما منكم إلا وما منكم من أحد إلا وسيجالسه ربه يخاطبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أيوة هيكلمني وهيسألني إبراهيم يا عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أيوة. فاكر يوم الأذان ما صليتش؟ فاكر يوم ما ضربت فلان؟ فاكر يوم ما غدرت فلان؟ فاكر يا فلان يوم ما زنيت؟ فاكر يا فلان يوم ما سرقت؟ فاكر يا سرقت يوم ما قتلت؟ يوم يوم أعد لهذا السؤال جواب. أعد لهذا السؤال جواب. يبقى نؤمن باليوم الاخر كده. وفي النهايه خالص ان مثلنا كنا نار عشان ما نطولش برضه. ونؤمن بالملائكه انها جسام نوراني لا تموت ولا تنام ولا تاكل ولا تشرب. صح. ما مكلفه من الله عز وجل بفعل اشياء لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون. بس. وبعدين الكتاب نؤمن بجميع الكتب التي انزلها الله على انبيائه. نؤمن بجميع الكتب مش بصها. نؤمن بالتوراه والانجيل والزبور والقران ولكننا مكلفون ان نعمل بالقران. نؤمن بجميع الانبياء لا نفرق بين احد من الرسل. فيش نبي من بنش بنش. وان لم نعرفه وان لم نسمعه وان لم نسمعه. نؤمن يا رب بكل ما انزل حتى وان كان في غير اصلنا. ايوه ان كان في اصلنا. ولكن مكلفون بالعمل بكتاب مين؟ الله القران وبهدي مين؟ محمد صلى الله عليه واله وسلم. هو دائما يبقى القال عندنا ان الله عز وجل ينعم على من احب. فاجتهد ان يحبك الله عز وجل. طب كيف يحبك الله؟ تبع الرسول عليه الصلاه والسلام. تعال بقى حتين يوم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى المهاجرين لما هاجروا لما ثبت الحب ده في قلوبهم هاجروا وهم عارفين ان ربنا بيحبهم مش هيضيعهم. فتركوا كل شيء وعلموا انه مخلوق عند مكان اخر اعده الله له. تمام؟ المهاجرين بقى حكايه. الانصار قبلوهم قسموا معهم اموالهم وفرقوا عليهم دورهم حتى ازواجهم قاسمون فيها وعرضوا عليهم ثم حد يتخيل تخيل التاريخ. ما هو الشيء الذي جعل الانصار تفعل ذلك؟ انه الحب والاخوه في الله من اجل نصره دين الله والعمل بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. انه الحب الذي استقر في القلب. ما فيش بغض. ما فيش واحد يكره التاني. ها؟ ما فيش. سمامة بن أثال أول ما اتسجد في المسجد وبعدين كان كافر جيد للنبي أسلم. وبعد ما أسلم أول كلمة النبي قالها إيه؟ ساعة لما قال أشهد أن لا إله إلا رسول الله. النبي قال فقهوا أخاكم في دينك. عمير بن وهب بن محي اللي قعد مع صفوان بن أمية وقال له تعمل إيه لولا عيال عندي ودين علي وخير لذهبت إلى محمد بسيف مسموم فقتلت ورأيت الناس من شره. قال له بس يا حلو تقول كده عيالك عيالي ومالك دينك علي وأنا أعمل لك كل حاجة بس أنت أبوك. وراح عاملين السيف المسموم وراح حاطط السيف وقام رايح داخل على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما عمر شافه قال هذا عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا إن شر. قال له ليه؟ أنا متوجه عن سيفه. راح مسكه يا عمير أنت جاي هنا ليه؟ قال له بقى شوف الأسد اللي عندكم. قال وما بال هذا السيف السيف اللي بدأت أنت شايف كده ليه؟ قال قبح الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ أم عمر مكتفه بالسيف ربطه كده بالسيف ده وراح سحبه وراح دخل على النبي رسول الله قال عمر بن الخطاب قال له على رسلك يا عمر انت عامل في كده سيبه انت خلي الراجل ومكتب قال له يا رسول الله جاء لي شرط قال له بس سيبه اقف يا عمر ما جاء بك قال له ما فيش الاسير اللي عندكم جاء عشان تحسنوا فيه قال اصدقني قال الاسير قال فما بال السيف قال قبحها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا يا رب قال له طيب يا عمر يعني ما انتش جاي للأسير؟ قال نعم أنا جاي للأسير عندك ده قال لا بل جلست أنت وصفوان بن أمية في يوم كذا في ليلة كذا الساعة كذا في حجر الكعبة عند الجدار الفلاني جنب الحتة الفلانية ضيعة لركبت إلى محمد فقتلت وأرحت الناس من جري فقال عيالك عيالي ودينك ديني أأسمك كل حاجة وزر والله ما كان معنا من أحد وما رآنا من أحد وما أراه أخبرك إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الرجل عن حاجة عمش حاجة النبي يقول فقه أخاه في دينه بأخويا خلاص ما بقاش عدوي ده هو لسه كافر متسف لسه ما تشج من رقبته فقه أخاكم ما هو أخوة الدين ما تعرفش كيف أوي أخوة الدين دي غالية أوي أوي أوي أوي إحنا أعداء في كل حاجة بس إخوات الدين بنتنافس في كل حاجة في الدنيا بس الدين أنا وأنت عباد لله واحد لنبي واحد لدين واحد وسلم وهكذا فهذا يمحو كل ما كان دونه ويبقى إخوة الدين وترابط الدين لينصر الله عز وجل هذه الأمة ما أحوجنا إلى أن نبحث عن محبة الله ليحبنا رب العالمين ليمكن لنا كما مكن للذين من قبلنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا مما يلقيه أمانا وأن لا يشكك فيه وجلنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرحمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة